نعم، منها سهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون في بيت المال. نعم. مصرفه كفي، مصرفه كمصرف الفي أي بيت المال. نعم. وسهم لبني هاشم وبني المطلب حيث كان. بنو هاشم هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل، هؤلاء هم بنو هاشم. نعم. غنيهم وفقيرهم، غنيهم وفقيرهم، لأنهم لا يأخذون هذا من أجل الفقر، وإنما هو حق أعطاهم الله إياه، فلا ينظر إلى كونه غني أو فقير، ولأنهم منعوا من الزكاة فلا تحل الزكاة لبني هاشم، لأنها أوساخ أموال الناس، فالله أعطاهم، عوضهم، أعطاهم خمس الخمس من الغنيمة بدلا من الزكاة. نعم. وسهم لفقراء اليتامى، فقراء اليتامى، أما اليتامى الأغنياء اللي لهم أموال فلا يستحقون، إنما هي لفقراء اليتامى الذين ليس لهم أموال. نعم. وسهم للمساكين، وهم الفقراء الذين ليسوا يتامى، الفقراء غير اليتامى. نعم. وسهم لأبناء السبيل، وهو المسافر المنقطع، ابن السبيل هو المسافر المنقطع الذي ضاعت نفقته أو نفدت أو سرقت وهو في أثناء السفر، هذا يعطى من خمس الخمس، ويعطى من الزكاة أيضا، يعطى من الزكاة ما يبلغه إلى بلده. نعم. يعم من بجميع البلاد حسب الطاقة، نعم، من هؤلاء. ثم يقسم باقي الغنيمة، ثم إذا أخرج الخمس وأعطاه لهذه الأسهم يبقى أربعة أخماس يقسمها بين المجاهدين، للفارس سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه وسهم للراجل، الراجل له سهم واحد. نعم. ثم يقسم باقي الغنيمة وهو أربعة أخماسها بعد إعطاء النفل والرضخ، بعد إعطاء النفل الذي سبق لنا أنه ينفل في البداية وفي النهاية، وكذلك الرضخ وهو ما يعطى للأجراء. نعم. لنحو قن ومميز على ما يراه، نعم، بعد إعطاء النفل والرضخ لنحو قن ومميز. الرضخ من لمن يكون؟ لنحو قن يساعد في القتال ويخدم، يعطى شيء من الأجرة، يرضخ له، يعني يقدر له الإمام شيء يقابل عمله. قن ومميز، ومميز يخدم أيضا، أما الذي ما لم يبلغ التمييز هذا لا يستطيع أن يقدم شيء من الخدمة. نعم. على ما يراه، على ما يراه القائد أو الإمام هو اللي قدر الرضخ. نعم. للراجل سهم ولو كافرا، ولو كان كافرا يقاتل مع المسلمين، قاتل الكفار مع المسلمين فيعطى، وهذا إذا احتاج المسلمون إلى الاستعانة بالكافر. نعم. وللفارس ثلاثة أسهم، نعم، سهم له وسهمان لفرسه، نعم، إن كان عربيا، إن كان الفرس عربيا فله سهمان، وإن كان الفرس هجينا فله سهم واحد، يكون الفارس الذي فرسه غير عربي له سهمان، سهم له وسهم لفرسه. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، نعم، سهمان لفرسه وسهم له، نعم، متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. وللفارس على فرس غير عربي سهمان فقط، نعم، ولا يسهم، لأن غير العربي أقل فتكا من العربي، العربي أقوى. نعم. ولا يسهم لأكثر من فرسين إذا كان مع رجل خير، ولا ما يسهم لأكثر من فرسين لئلا يجحف بالغنيمة، فإذا كان معه عشرة خيول أو أكثر فإنه لا يعطيه إلا عن فرسين فقط. نعم. ولا شيء لغيرها من البهائم. لا شيء لغير الخيل من البهائم، فاللي غزا على بعير هذا لا يعطى لأجل بعيره، حكم حكم الراجل. وكذلك الذي غزا على بغل أيضا ما يعطى البغل شيء. نعم، لعدم وروده عنه عليه الصلاة والسلام، وإنما أعطى للفرس فقط. نعم، ويشارك الجيش سراياه التي بعثت منه من دار الحرب فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم. إذا أرسل القائد سرية من الجيش انطلقت لجهة من الجهات وغنمت، فغنمتها لها وللجيش، لأن الجيش ردء لها، ردء لها تأوي إليه. وكذلك العكس، لو في غيبة السرية الجيش غنم، فإن السرية تشاركه في الغنيمة لأنها جزء منه. نعم. قال ابن المنذر: روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وترد سراياهم على قعودهم، ترد وترد سراياهم على قعودهم. نعم. بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين، انفردت كل بما غنمت. أما إذا كانت السرية ما ذهبت من الجيش وإنما ذهبت من البلد، أو الإمام أرسل جيشين، واحد للمشرق وواحد للمغرب، كل سرية لها ما غنمت ولا تشاركها السرية الثانية. وكذلك الجيشان، كل جيش له ما غنم ولا يشاركه الجيش الآخر، لأن أحدهما ليس ردءاً للآخر في هذه الجهة، ليس ردءاً للآخر في هذه الجهة. نعم. والغال من الغنيمة، يكفي نقف عندها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والغال من الغنيمة، وهو من كتم ما غنمه أو ما غنمه أو بعضه لا يحرم سهمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الغلول هو أن يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. سبق لنا أن الغنيمة الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى تقسيمها. قل الأنفال لله والرسول، هو الذي تولى تقسيمه، فليس لأحد إلا نصيبه الذي أعطاه الله إياه. فإن أخذ أحد منها فهذا هو الغلول. والله جل وعلا توعد على ذلك، قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل، من يغلل يأتي بما غل به يوم القيامة. فالذي يغل من الغنيمة فإن له عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. أما عقوبته في الدنيا فإنه يحرق رحله، رحلها أثاثها الذي معه يحرق عقوبة له. وأيضا لو مات لا يصلي عليه أهل الفضل عقوبة له، بل يصلي عليه عامة المسلمين. ولكن لا يحرم نصيبه وسهمه من الغنيمة لأنه استحقه بالقتال، فلا يحرم إياه، ولكن يمنع من الغلول ويعاقب. وأما في الآخرة إنه يأتي بما غل، يأتي به يوم القيامة يحمله إن كان بعيراً أو شاةً أو بقرة أو مالاً، يأتي به يحمله على رقبته يوم القيامة عقوبة له. من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة عقوبة له ولو كان شيئاً يسيراً. ومن الغلول أيضاً صورة أخرى بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يولى على عمل من الأعمال ويعطى في مقابل ذلك من بيت المال مرتباً، ثم يأخذ غير ما فرض له، غير ما جعل له في مقابل عمله. مثلاً يجعل عاملاً على الزكاة، يجمع الزكاة فيأخذ منها، هذا غلول، هذا يعتبر من الغلول. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يقال له ابن اللتبية عاملاً على الزكاة، فلما جاء قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال الرجل نوليه على ما وللنا الله عليه من العمل ثم يأتي يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أمه فينظر هل يهدى إليه؟ فتوعد صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وأنكره. فالواجب على الموظفين وعلى العمال على الزكوات والذين يستحفظون على الأمانات العامة والأمانات الخاصة، لكن الكلام الآن في الأمانات العامة، أن يتقوا الله عز وجل وأن يكونوا أمنا ولا يأخذوا إلا ما فرض لهم من المرتبات أو المكافآت، فإن أخذوا فإن هذا غلول، مثل الغال من الغنيمة. قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، فلا يأخذ يقول هذا هدية، يسميه هدية وهو غلول، ما أهدوا له علشان عمله، لم يهدوا له محبة له، وإنما أهدوا له من أجل عمله، من أجل أن يتسامح معهم ويكون لهم معروف عنده فيتسامح معهم أو يتنازل عن شيء من مما يجب عليهم، فلا يجوز له ذلك ولو سماه هدية. نعم. ويحرق وجوباً رحله كله، رحله يعني أثاثه، أثاثه الذي معه. نعم. ما لم يخرج عن ملكه إلا إذا أهداه إلى أحد أو باعه على أحد صار ملك الآخر، ما هو ملك للغال. نعم. إلا السلاح والمصحف وما فيه روح، لا، لكن لا يحرق الذي فيه نفع عام أو فيه روح، السلاح هذا يستعمل في الجهاد فلا يتلف، وكذلك ما يحرم إتلافه كالمصحف، إذا كان في رحله مصحف فلا يحرق، وإنما يحرق الشيء الخاص به، أما الشيء الذي نفعه عام كالسلاح والمصحف هذا لا يحرق. نعم. وما فيه روح، ما فيه روح لو كان مع مواشي الحيوانات هذه لا تحرق، لأنه لا يجوز التعذيب بالنار، لكن تصادر. نعم. وآلته ونفقته وكتب علم وثيابه التي عليها، أو التي عليه،

فيعطون ما يكفيهم علشان يتفرغون. نعم. ويقسم فاضل بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. إذا فاض يعني إذا فاض بيت المال وأمنت المصالح كلها المصروفات وبقي شيء يعطى على المحتاجين من المسلمين، ينظر في المحتاجين ويعطون ما يكفيهم. نعم. فصل. فيصح الأمان من مسلم عاقل مقتدر. الأمان منح، الأمان منح الأمان للكافر يدخل بلاد المسلمين لمصلحة، إما يدخل بلاد المسلمين لأجل تعرف على الإسلام ويسمع كلام الله، هذا يؤمن، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، أو يدخل بلاد المسلمين لتجارة، يعني هذا من مصلحة المسلمين فيؤمن. وكذلك يجي سفير عن دولته، هذا يؤمن ولا يجوز الاعتداء عليه. وكذلك لو جاء لعمل، لو جاء لعمل للحكومة أو لعمل للأفراد، عامل جاء عامل يشتغل، هذا يؤمن ولا يجوز الاعتداء عليه، لأنه من مصالح المسلمين كونه يعمل ونستفيد من خبراته ومن عمله. المهم ما دام أنه دخل في بلاد المسلمين بالأمان، سواء من ولي الأمر أو من أحد الكفلاء من المسلمين تكفله وقال هذا بكفالي، هذا تأمين فلا يجوز الاعتداء عليه ويقال هذا كافر. ونعم هو كافر، لكن انحقن دمه بالأمان، انحقن دمه بالأمان فلا يجوز الاعتداء عليه. نعم. ويصح الأمان من مسلم عاقل مختار غير سكران ولو قناً أو أنثى. من كل مسلم الأمان يصح، من كل مسلم، لأن أم أخت علي بن أبي طالب أمنت رجلاً من الكفار، فأراد علي أن يقتله، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تذكر ما قاله علي، فقال: أمنا من أمنت، أمنا من أمنت. فدل على أن الأمان يمنحه كل مسلم، سواء رجل أو امرأة أو ولي أمر أو كل من يكفل الكافر ويستقدمه لمصلحة ولعمل فإنه يكون آمنا ما دام في بلاد المسلمين. نعم. بلا ضرر في 10 سنين. نعم. ولو قنا أو أنثى، يعني كل مسلم ولو مملوك ولو أنثى، هو بشرط أنه ما يأمنه إلا ولي الأمر، بل كل مسلم له حق أنه يؤمن. المسلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسعى بذمتهم أدناهم. فإذا أمنه مسلم لزم المسلمين كلهم أن يؤمنوه، وهذا من الوفاء، وهذا من محاسن هذا الدين. لكن قوما جهالا أو مغرر بهم يريدون أن يشوهوا الإسلام يعتدوا على المؤمنين، هذا ليس من الإسلام، هذا جريمة والعياذ بالله. نعم. بلا ضرر، بلا ضرر. أما إذا كان أنه أمن وصار يدعو إلى الكفر أو ينشر الكفر فهذا ينتقض أمانه، بشرط أنه ما يحصل منه ضرر ولا يحصل منها. أما لو أنه نشر الكفر وصار أو أنه يحرش بين المسلمين أو يكون طليعة للكفار يأخذ أخبار المسلمين، فهذا ما يقتل، إنما يطرد من البلد وينتهى، ينهى أمانه. نعم. في 10 سنين فأقل، ويكون مدة الأمان 10 سنين فأقل، ما يؤمن أكثر من ذلك إلا بتجديد، تجديد أمان. نعم. منجزا أو ومعلقا،